لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الوضوء، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. قال وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنه فأمروني بذلك. ثم قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه يعني الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. هذه الأحاديث أوردها البخاري رحمه الله تعالى وكذا المصنف تحت هذه الترجمة: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، والمقصود بالمخرجين يعني القبل والدبر أو ما يسميه الفقهاء بالسبيلين، يعني القبل والدبر، محل البول ومحل البراز. فهذا يعني يقول: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، أي من هذين المخرجين. وهو يشير بذلك إلى الخلاف بين العلماء في ذلك، قوله باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين معناه أن هناك من يرى الوضوء من غير المخرجين، يعني المخرجين وغيرهما، بمعنى أن نواقض الوضوء بعضهم كما يشير البخاري يرى أنها كل ما خرج من السبيلين ويحصرها في ذلك، وبعضهم يقول: لا، هناك نواقض أخرى هي زيادة على ما خرج من السبيلين. ما خرج من السبيلين مثل البول والغائط والمذي والودي والمني، هذه كلها نواقض للوضوء تخرج من السبيلين، لكن هناك أشياء أخرى يعني تنقض الوضوء. يعني على سبيل المثال النوم مثلا ناقض للوضوء بتفصيل، يعني مسألة مس المرأة أيضا فيها الكلام تفصيلي في أنها إنه ينقض الوضوء ونحو ذلك. وإن كان بعضهم يقول: لو أننا حققنا لوجدنا أن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع أيضا إلى المخرجين، اللي هي الأخرى ترجع إلى المخرجين. فمثلا النوم على التفصيل يعني عند العلماء اللي هو النوم اللي به ينتقد الوضوء، قالوا: لأن هذا أيضا، لماذا يقولون النوم ينقض الوضوء إذا كان نوما مستغرقا وكذا ونحو ذلك؟ يقولون: لأنه متعلق من المخرجين بالمخرجين، باعتبار أن النوم من الإنسان يعد ناقضا للوضوء إذا كان يعني مستغرقا أو مستغرقا للإنسان، باعتبار أنه قد يخرج منه الريح، قد يخرج منه شيء من السبيلين من المخرجين، ولذلك هو مرتبط بالمخرجين. مس المرأة أيضا بشهوة أيضا يتكلمون في نقضه للوضوء من عدمه، والذين يحققون على النحو الذي أشرنا إليه يقولون إن المس لمن قال بأنه ينقض الوضوء بشهوة خصوصا يربط أيضا بالمخرجين. لماذا؟ لأنه إذا مسها بشهوة فإن هذا يخشى أن يكون معه يعني خروج شيء مع الشهوة، ولذلك هو أيضا مرتبط بالمخرجين. وأتى البخاري بهذه الأحاديث الثلاثة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، وهذا هو الشاهد يعني ما لم يحدث. وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى أن الخارج من السبيلين هو الحدث الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، يعني لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، يعني هيخرج منه بول ريح نحو ذلك هكذا. والحدث هو كل يعني ما منع الإنسان من الصلاة، كل ما منع الإنسان من الصلاة يسمى حدث، يسمى حدث. وبعضهم يقول وما كان كل خارج من السبيلين وما تفرع عنهما. الشاهد من هذا الحديث أن الخارج من المخرجين أو السبيلين ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وأما حديث زيد بن خالد قال سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني، يعني ما تقول في الرجل يجامع أهله لكنه لم يحصل منه نزول مني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، قال خالد فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروني بذلك. أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ، ما قال يغتسل، قال يتوضأ ويغسل ذكره. وهذا في الحقيقة محمول على أحد وجهين. الوجه الأول هو أن ذلك قبل النسخ، قبل النسخ، وهذا سنفصل فيه عندما نتعرض للحديث الثالث. الوجه الثاني هو أن عثمان رضي الله عنه فهم منه كما فهم الصحابة يعني منه أنه لم يحصل منه ولوج ولا التقاء بين الختانين، وإنما كان ذلك كله عبارة عن مباشرة فقط. لكن لفظ الرجل إذا جامع، أرأيت إذا جامع فلم يمني، يعني ظاهره يدل على الجماع وحقيقة الجماع، مما يؤيد الوجه الآخر الذي أشرنا إليه، وهو أن هذا نسخ بعد ذلك، أن هذا نسخ بعد ذلك. ويوضح ذلك حديث أبي سعيد الآتي، قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار فجاء هذا الرجل ورأسه يقطر، يعني مبلول من أثر الغسل يعني. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، لعلنا أعجلناك، يعني وكأن هذا الرجل كان شابا أو عروسا فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فهم بفراسته صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أهله، فقال لعلنا أعجلناك، يعني لما حد نده عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم عايزك، الرجل كان مع أهله يعني في جماع مع أهله، فخرج الرجل يعني ولم يكمل الأمر مع أهله. قال فلعلنا أعجلناك، قال نعم، يعني هو مستحي طبعا، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيوة نعم أنا فعلا خرجت على هذا النعم، وبعدين اغتسلت وجيت يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. إذا أعجلت يعني زي المشهد اللي حصل معك دلوقتي، أو قحط، قحط يعني المقصود به جامع ولم يعني يمني، ولم يمن يعني جامع ولكن لو لم ينزل المني يعني. فقال إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء، عليك الوضوء، الوضوء فقط يعني. هذا الحديث وما قبله من يحمل على النسخ، يحمل على ما أسف قبل النسخ، يحمل على قبل النسخ، وإلا فهذا الحكم نسخ، نسخ بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. كان الأول الحكم الماء من الماء، الماء من الماء يعني يلزم الاغتسال إذا حصل أنه أنزل الماء، أما لو أنه جامع ولم ينزل الماء يعني كان يكون الرجل مثلا لم يستكمل الجماع، فكان الحكم الأول أنه الوضوء فقط. أما بعد ذلك فقد نسخ الحكم هذا الأول وصار مطلق الجماع يلزم به الغسل، بل إذا باشر بالختان الختان الختان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. والمقصود بالختانان موضع يعني الختان عند الرجل إذا استغرق في موضع الختان عند المرأة، فهذا يقتضي الغسل، إذا من باب أولى الولود يقتضي الغسل ولو لم يحصل معه يعني الإنزال ونحو ذلك. إذن فخلاصة يعني الكلام في هذه المسألة أن من جامع ولو لم ينزل لزمه التطهر، التطهر بماذا؟ الغسل. لكن البخاري رحمه الله كأنه أراد أن يبين أن أي شيء خارج من السبيلين يفعل ماذا؟ ينقض الوضوء، سواء بقى كلمنا في مسألة الغسل أو مسألة الوضوء، لكنه ينقض الطهارة، ينقض الوضوء، وعليه فيلزمه أن يجدد هذه الطهارة أو يعيد هذه الطهارة. ثم قال رحمه الله باب الرجل يوضئ صاحبه، باب الرجل يوضئ صاحبه. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، أي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له يعني قضى حاجته وبعدين راجع عشان يتوضى. قال وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضى، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. قال البخاري في التبويب باب الرجل يوضئ صاحبه. أراد البخاري من هذا الباب يعني الإشارة إلى مسألة المعين والإعانة في مسألة التطهر، أو الاستعانة بالغير في مسألة التطهر. باب الرجل يوضئ صاحبه، فظاهر التبويب ابتداء يدل على المشروعية أو على حتى التساؤل، باب الرجل يوضئ صاحبه ما يعني الحكم، هل هذا جائز أم لا، ثم الاستدلال يدل على الجواز فأتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما يعني رواه المغيرة كان في سفر وأنه بعدما قضى حاجته جاء ليتوضأ، فجعل المغيرة هو الذي يصب عليه الماء، هو الذي يصب عليه الماء. باب الرجل يوضئ صاحبه. وهذه المسألة يعني الإمام النووي رحمة الله عليه بيذكر حولها تفصيل يعني لطيف، ويقول الاستعانة ثلاثة أقسام. النووي يقول الاستعانة بالغير يعني في الطهارة ثلاثة أقسام. الأول إحضار الماء، إحضار الماء، إن أنا استعين به من يعمل يجيب لي المية اللي أنا أتطهر بها. قال النووي رحمه الله ولا كراهة فيه أصلا، ولا كراهة فيه أصلا. علق الحافظ قال والأفضل خلافه، شوفوا الورع، قال والأفضل خلافه، يعني الأفضل ما تخليهوش حتى كمان يعني يجيب لك المية. القسم الثاني قال مباشرة أجنبي الغسل، وهذا مكروه إلا لحاجة. القسم الثاني من الإعانة أو الاستعانة بالغير في التطهر إنه يستعين بغيره الأجنبي، الأجنبي مش من المحارم، يعني مثلا زوجته، مثلا ابنه نحو ذلك، الأجنبي يعني يستعين به من المحارم. قال وهذا مكروه إلا لحاجة، إنه يستعين بحد تاني بأنه هو يعني يباشر الأجنبي توضيئه، الأجنبي يباشر توضيئه. وممكن تحمل كلمة الأجنبي في الكلام النووي على الغير مطلقا، الغير مطلقا، إن الغير هو اللي يعمل له إيه، يعني مثلا وليكن مثلا الصورة دي إن أنا عايز أتوضأ، فيجي حد من مثلا غيري أو حد مثلا أولادي زوجتي نحو ذلك، يقوم يعمل إيه، هو اللي يوضيني، يقعد يجيب المية ويعمل كده ويعمل لي كل حاجة أوضاع الإيه الوضوء. قال مباشرة أجنبي الغسل، الغسل يعني غسل الأعضاء يعني، وهذا مكروه إلا لحاجة، وهذا مكروه إلا لحاجة. هذا كلام النووي، إنه طب ليه أنت يعني طالما أنت مش صاحب حاجة افعل أنت أفعال الوضوء، أما أن غيره يعمل له كده لو كان لحاجة لا بأس، مريض نحو ذلك لا بأس. القسم الثالث بيقول الصب، الصب يعني إنه هيصب عليه الماء زي سورة المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هيصب عليه الماء. قال يعني النووي يقول في روايتين، يعني رواية بالكراهة ورواية من خلاف الأولى، رواية بالكراهة ورواية من خلاف الأولى، يعني إن تخلي حد غيرك هو اللي يصب لك المية وأنت تقعد تتوضى، في رواية بالكراهة وفي رواية بخلاف الأولى، بخلاف الأولى. والحقيقة إنه الأقرب في ذلك والله أعلم الجواز، بل بلا كراهة، بلا كراهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فعله، ولم يظهر منه ولا من أصحابه شيء يدل على الكراهة أو المنع، بل ربما يكون ذلك من زيادة يعني الود بين الرجل وأخيه ونحو ذلك، إلا أن يكون، وده المعنى اللي ممكن يحمل عليه كلام النووي، إلا أن يكون ذلك يؤثر على المخدوم بما يفسد أخلاقه، إن عنده كبر عايز بقى حد يقعد يعمل له ذلك، هذا في الحقيقة يكره إن حد يفعل له ذلك، يكره إن حد يفعل له هذه الأشياء. لماذا؟ لأننا نفسد نفسية هذا الإنسان، نفسد نفسية هذا الإنسان. العلماء حتى يتكلمون في الصالح، الصالح مش من هو معروف عنه إن هو ربما يعني يكون والعياذ بالله شخص يعني مريض القلب والنفس ونحو ذلك، الصالح العلماء يتكلمون في أنه لا يمدح الصالح في وجهه إن خفنا عليه العجب، أو لا يخدم ونحو ذلك من يخشى عليه العجب ونحو ذلك، وده مشاهد نسأل الله العافية، وخصوصا مع يعني قلة الفقه، وإلا نجد في يعني هذا الزمن نجد صور من ذلك، نجد شباب صغير، شاب صغير والله، واحنا بنشوف في الفضائيات ومش عارف نلاقي شاب صغير طالع عنده 25 سنة بيتكلم، وتلاقي الإعلان اللي محطوط على الشاشة في كلمة فضيلة الشيخ كذا كذا، فضيلة الشيخ كذا كذا. هذا الكلام كله في الحقيقة في نظر شديد جدا شديد جدا، ما بالك بقى ان احيانا ان البعض يقبل رأسه، بل بعضهم يقبل ايده احيانا، ونجد هذه الصور. ولذلك هؤلاء الشباب اذا فسد منهم من يفسد في يعني بامراض نفسية تحصل عنده، ما احنا السبب، احنا اللي بنسبب هذه الامراض النفسية، نسأل الله العفو والعافية. قال: باب الرجل يوضئ صاحبه. إذن فالبخاري رحمه الله أراد يعني أن يشير إلى مسألة الإعانة أو الاستعانة بالغير في التطهر، على نحو ما تقدم من كلام النووي وغيره رحمه الله تعالى قد أشرنا. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.